ضمن فقرة التلاوات المرتلة للشيخ سامي محمد الدرويش، واستمعنا إلى الآيات من سورة التوبة. حددت هذه السورة الكريمة تحديدا حاسما المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع المشركين، وأبرزت بصورة واضحة الأسباب المتنوعة التي أوجبت سلوك هذا المنهاج، ثم وجهت خطابها إلى الذين شق عليهم القتال من المؤمنين، وبينت أن الحكمة في الأمر به إنما هي الامتحان والتمحيص، ثم صرحت بعد ذلك بأن المؤمنين وحدهم هم الذين من حقهم أن يعمروا مساجد الله، أما المشركون فليس من حقهم ذلك بسبب كفرهم ونجاستهم. ثم بدأت السورة بعد ذلك في تحديد المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع المنحرفين من أهل الكتاب، وأبرزت أيضا الأسباب التي تدعو إلى التزام هذا المنهاج، ثم نددت بالمتثاقلين الذين دعوا إلى الجهاد فتكاسلوا عنه. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا أيها الكرام إلى المحطة الثالثة في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة التلاوات المساجد. وهنا قراءة للقارئ أحمد بن سعيد العمراني، وهو من مواليد 1405 من الهجرة في محافظة الجيزة في مصر، تميز بعذوبة صوته مع إتقانه المبكر للقراءة. نستمع إلى تلاوته من مطلع سورة مريم. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة الطيبة الخاشعة للقارئ أحمد سعيد العمراني، وهو من مواليد محافظة الجيزة في مصر، وتميز بعذوبة صوته وإتقانه المبكر للقراءة. استمعنا للآيات من سورة مريم، حيث افتتحت هذه السورة بالحديث عن تلك الدعوات التي تضرع بها زكريا عليه السلام إلى ربه لكي يهب له وليا يرثه ويرث من آل يعقوب. وقد استجاب الله تعالى دعاء زكريا، فوهبه يحيى مميزا بسمات الأنبياء الحكماء منذ طفولته. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن قصة مريم عليه السلام بصورة فيها شيء من التفصيل، فذكرت اعتزالها قومها لأجل التفرغ للعبادة، ومجيء جبريل إليها، وما دار بينه وبينها من محاورات، وذكرت مولدها لعيسى، وإتيانها به قومها، وما دار بينها وبينهم في شأنه. ثم ختمت هذه القصة بالقول الحق في شأن عيسى عليه السلام الذي يجادل أهل الكتاب فيه بالباطل.